بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره بين يدي الإمام المنصور المؤيد المهدي من آل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. خطب سيدنا ومولانا الإمام الحسين عليه السلام ليلة عاشوراء، فقال: أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء. اللهم لك الحمد أن أكرمتنا بالنبوة، وعلمتنا القرآن، وفقهتنا في الدين، وجعلت لنا أسماعا وأبصارا وأفئدة، ولم تجعلنا من المشركين. ألا وإني لا أعلم أصحابا أولى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، جزاكم الله عني خيرا جميعا. وقد أخبرني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني أساق إلى أرض العراق، فأنزل بقعة يقال لها كربلاء، وفيها أستشهد وقد قرب الموعد. ألا وإني أرى أن يومنا من هؤلاء القوم غدا، ولما خطب فيهم يوم عاشوراء بعد صلاة الصبح قال: إن الله تعالى قد أذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم، فعليكم بالصبر والقتال صبرا على الموت يا بني عمومتي، صبرا على الموت يا أهل بيتي، فوالله لا رأيتم هوانا بعد هذا اليوم أبدا. ثم قبض عليه السلام على لحيته المقدسة ورمق السماء بطرفه وقال: اشتد غضب الله على اليهود إذ جعلوا له ولدا، واشتد غضبه على النصارى إذ جعلوه ثالث ثلاثة، واشتد غضبه على المجوس إذ عبدوا الشمس والنار دونه، واشتد غضبه على قوم اجتمعت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيهم أما والله لا أجيبهم إلى شيء مما يريدون لا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وايهات منا الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وجدود طورت ونفوس أبية وأنوف حمية من أن نؤثر طاعة لئام على مصارع الكرام ألا وإني زاحف إليكم بهذه الأسرة مع قلة العدد وكثرة العدو وخذلان الناصر فإن نهزم فهزامون قدما وإن نهزم فغير مهزمين وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين إذا ما الموت زحزح عن أناس كلاك له أناخ بآخرين فأفنى ذلكم سروات قومي كما أفنى القرون الأولين فلو خلد الملوك إذا خلدنا ولو بقي الملوك إذا بقينا كذاك الدهر دولته سجال تكر صروفه حين الفحينا فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا صلوا على محمد وآل محمد في هذه الليلة الليلاء تثار جملة من التساؤلات الجديرة بالحديث عنها للإحاطة بذكرى أبي عبد الله الحسين عليه السلام وليكون إحياؤنا لهذه الذكرى المقدسة عن وعي وبصيرة من جهة ولكي تترتب الفوائد والآثار الإيجابية التي أرادها الحسين عليه السلام من وراء شهادته المقدسة أول سؤال ما هي حقيقة نهضة الحسين سلام الله عليه السؤال الثاني عن شرعية حركة الحسين عليه السلام السؤال الثالث عن سر المداومة على إحياء ذكرى الحسين عليه السلام السؤال الرابع عن شعائر الإحياء السؤال الخامس عن الدروس المقتبسة من خلال هذه الذكرى المقدسة أولا حركة الحسين سلام الله عليه في حقيقتها أنها بدأت انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وآله من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله محرما حلاله عاملا في عباده بالإثم والعدوان ولم يغير عليه أدخله الله مدخله هذا الحديث الذي يشكل خطا جوهريا في صيانة الإسلام الأصيل، لأنه يوجب الوقوف بوجه الظلم، بوجه الجور، بوجه الطغيان، يوجب إباء الظلم، مواجهة الباطل بقوة، إنكار المنكر، لا سيما أم المنكرات. الحسين عليه السلام استهدف أم المنكرات ورأسها. صحيح أن هناك منكرات وموبقات متنوعة ومتعددة ومتكثرة في المجتمع آنذاك، ولكن الحسين عليه السلام كان يعلم أن سبب انتشار كل تلك المنكرات على اختلاف أشكالها وعبارة عن ذلك النظام الذي جعل المنكر معروفا والمعروف منكرا، ذلك النظام الذي قنن للمنكر، جعله قانونا يعمل بموجبه. إذن الحسين استهدف الرأس، استهدف أم المنكرات. حينما واجه سلطة يزيد، الحسين عليه السلام كان يعلم أن أي حل سيكون حلا جزئيا وهامشيا، إذا أراد أن يتناول بعض المنكرات العادية في حياة الناس ما راح يحل المشكلة من أساسها. علم الحسين أن سر هذه المشكلة هو رأس المنكرات، فإذا استهدفه فحينئذ سيستطيع علاج كل المنكرات ووضع الحل لكل تلك المشكلات، وذلك عملا بقول جده صلى الله عليه وآله: من أفضل الجهاد كلمة عدل أمام سلطان جائر. وقد شهد تاريخ المسلمين، وهذا غني عن البيان، شهد تاريخ المسلمين بمدى جرائم يزيد، موبقات يزيد، انحراف يزيد، مما سارت به الركبان وتناقله القاصي والدان، ولم يختلف عليه اثنان. صورة من الصور أعرب عنها الحسين عليه السلام، قال لوالي المدينة لما طلب منه بيعة يزيد، قال: نحن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل شارب للخمور، معلن بالفسق والفجور، قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. هذه صورة. عدد من الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان في المدينة ثاروا بوجه يزيد، وحدثت واقعة المدينة المعروفة التي قدمت فيها المدينة أعظم التضحيات، وكان ذلك بعد واقعة الحسين عليه السلام. وإن الأولى بالطف من آل هاشم تأسوا فسنوا للكرام التأسيا. فالحسين عليه السلام استهدف رأس المنكر. صحيح هو قال: خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، ولكن آلية الأمر بالمعروف ما هي؟ آلية الإصلاح ما هي؟ هل اكتفى عليه السلام بمجرد الخطاب وقد ألقى الخطابات، أم المحاضرة وقد ألقى المحاضرات؟ وإنما توسع عليه السلام أوسع من ذلك، فوقف ذلك الموقف يوم عاشوراء حين أبى الظيم وامتنع من بيعة يزيد، على أن الحسين عليه السلام لم يلجئهم إلى قتله إلجاء، ولم يفرض نفسه على الناس فرضا، الناس هم الذين دعوه. وحينما أقبل وتخاذل من تخاذل عنه الإمام الحسين، حتى تلك اللحظة قال: القوم ليس لهم طلبة غيري، يعني أن سلطة يزيد ليس لها مطلوب إلا أنا، وإذا قتلت ذهلوا عن غيري. من أراد أن يذهب فليذهب، أنا لا أجبر أحدا على نصرتي، إن نصرتموني فأنفسكم ودينكم نصرتم، وإن خذلتموني فقد خذلتم رسالتكم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. الإمام الحسين عليه السلام قال لأولئك الخاذلين والمقاتلين ولرموز النظام آنذاك، قال لهم إن كرهتم مقدمي فدعوني أرجع، وإن أبيتم إلى أرجع إلى حيث جئت فدعوني أذهب عنكم إلى بلاد الله العريضة، أخلي لكم الحجاز والعراق وأذهب إلى بلاد عريضة. حتى نص بعض المؤرخين بدل كلمة بلاد عريضة قال أذهب إلى الروم أو الهند وأخلي لكم الحجاز والعراق. الحسين أراد أن يضرب مثلا في مدى مرونته عليه السلام ولياقته السياسية والأخلاقية، لم يفرض نفسه على أحد، لكن قال أنا موقفي أني أرفض بيعة يزيد، هذه البيعة إن وافقت عليها يعني ذهاب الدين، يعني اختلاط الأوراق، يعني اختلاط الحق بالباطل، يعني أن الأمة سيموت فيها ضمير المقاومة للظلم والطغيان، فأردت أن أحفظ هذا الضمير في نفوس الأمة على مر التاريخ. فمن هنا رفض عليه السلام تلك البيعة. الإمام الحسين عليه السلام لم يهن ولم ينكل ولم يتخاذل ولم يحل القضية إلى غيره، لم يقل ارجعوا إلى غيري واسألوه عن بيعة يزيد أو اسألوا كذا وكذا عن الأمر الكذائي، لا، واجه الحدث مباشرة، قال هذه البيعة خيانة للإسلام، خيانة للمسلمين، لأن المسلمين اتفقوا أن الأمر إما بالنص وإما شورى بينهم، ويزيد لا جاء بنص ولا جاء بشورى. وثانيا لو كان يمتلك كفاءات ومؤهلات ولاية الأمر لكان الأمر أهون، ولكنه لا يمتلك منها شيئا، بل إنه متورط بجرائم وجرائم وفاقد للشرعية والأهلية معا، فأنا لا أبايع يزيد. الحسين عليه السلام إذن جوهر نهضته أنها حركة إباء للضيم، حركة رفض للظلم، إنكار للمنكر بهذه الآلية، آلية رفض الظلم والإباء. لا يتصور أحد أن الحسين عليه السلام شهر السيف ابتداء دون أن يستهدفه أحد، هذا ليس من صنيع أهل البيت، أهل البيت طول حياتهم لم يبدأوا أحدا بقتال أبدا، لا بدء العملية العسكرية دعا لها الحسين عليه السلام ولا المواجهة يوم عاشوراء. الحسين ما قال لهم أنا أرفع السيف بوجهكم، بايعوني ودعوا يزيد وإلا أقاتلكم أبدا، هذا ما فعله. أبوه علي عليه السلام لم يفعل ذلك، أخوه الحسن عليه السلام لم يفعل ذلك. الحسين كل ما في الأمر قال أنا أرفض بيعة يزيد، قالوا إن لم تبايع تقاتل، قال إذن أتحمل القتل، أصروا على قتله عليه السلام، هذا في بدء العملية. أما يوم عاشوراء بعد أن خطب عليه السلام وأبلغ في الخطاب ووعظ الناس وذكرهم، وتقدم بعض المجرمين مثل شمر ابن دلجوشن وشبث ابن ربعي وغير هؤلاء ورشقوا بسهامهم، لكن قبل الانطلاق الرسمي للعدوان للحرب، الانطلاق الرسمي أن يتقدم قائد الجيش ويعلنوا انطلاقة المعركة، الإمام الحسين لاحظوا حتى هذه الحسابات القانونية الدقيقة هو ملتفت إليها. الحسين عليه السلام أمر أصحابه قبل بدء قائد الجيش بالمعركة كلما رشقوا بسهم من أحد أفراد الجيش المعادي الحسين كان يهدئ أصحابه ويقول لهم أكره أن أبدأهم بقتال. كم مرة تكررت العملية إلى أن تقدم قائد الجيش عمر بن سعد بنفسه وأوتر قوسه ورمى نحو معسكر الحسين عليه السلام وقال اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى الحسين، ثم رمى الجيش. يقول الراوي فما كاد يبقى أحد من أصحاب الحسين إلا أصابه سهم من تلك السهام، شاكه سهم. حينها لما بدأت الحرب بشكل رسمي وأعلنت من قبل قائد الجيش قال الحسين يا كرام إن هذه السهام رسل القوم إليكم، قوموا رحمكم الله إلى الموت الذي لا بد لكم منه ولا مفر لكم عنه. وهكذا بدأت المعركة. فالمعركة لم يبدأها الحسين عليه السلام لا أولا ولا أخيرا، بدأها العدو ليرغم الحسين على بيعة خيانية، والحسين يابع، قال لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. لماذا؟ لأن البيعة لذلك النظام الخائن للإسلام وللمسلمين تعني ماذا؟ تعني الخيانة للإسلام والمسلمين. فمن هنا رفضها الحسين عليه السلام. صحيح أن الحسين عليه السلام يعلم أنه سوف لا يصل إلى نصر عسكري، هذا الكلام سليم، الإمام ما كان يحتمل نصرا عسكريا، كيف وهو القائل خير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي هذه تقطعها عواسل الفلا بين النواويس وكربلة، وهو الذي نقل قول جده صلى الله عليه وآله أنه يقتل في بقعة من أرض العراق يقال لها كربلاء. الحسين كان يعلم أن ما راح يحقق نصرا عسكريا وأنه ما راح يتولى شدة الحكم، ولم يكن هدفه الوصول إلى شدة الحكم، ولكن لو انتصر عسكريا واستطاع أن يتولى الحكم قطعا هذا هدف مقدس، ذلك لأن إقامة نظام العدل هذا هدف من أهداف الشريعة المقدسة. الحسين عليه السلام لم تكن رغبته في الحكم، لا أن الحسين عليه السلام يرفض الحكم لو جاء بطريق إيجابي وطريق صحيح، حينما يقال أن الحسين لم يكن يريد الحكم بمعنى أن الحسين كان يعلم أولا أنه سوف لا يحقق نصرا ماديا سيقتل، وثانيا على فرض ينتصر عسكريا ويحكم عليه السلام الإمام الحسين كأبيه علي عليه السلام لم تكن لهم رغبة في الحكم أبدا، إنما كانت لهم الرغبة في إقامة حكم الله تعالى، الرغبة في بسط العدل، الرغبة في إنصاف المظلوم، وقد أعلن عن هذا أبوه علي عليه السلام يوم جرى الحديث عن الخلافة قال اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا رغبة في سلطان ولا طمعا في فضول الحطام، ولكن لنقيم المعطلة من حدودك ولتقام المعالم من دينك وليأمن المظلومون من عبادك. وقال لابن عباس ليلة الهرير من صفين حين رآه وقد اشتد القتال وهو يصلح نعله قال أوفي هذا الحال تصلح نعلك؟ قال هل لهذا النعل قيمة؟ قال بما هو نعل ليست له قيمة، ربما يكون له قيمة باعتبار انتسابه لهاتين القدمين الشريفتين، وإلا بما هو هو ليست له قيمة. قال إن امرتكم أهون عندي من هذا النعل ما لم أقم بها حقا وأبطل بها باطلا. هذا هو منطق آل محمد صلوات الله عليه. إذن هذا مرور سريع بحقيقة بجوهر نهضته عليه السلام. أما شرعية هذه الحركة شرعية لعلك اطلعت عليها من خلال ما تقدم من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله: من رأى منكم سلطانا جائرا ولم يغير عليه أدخله الله مدخله. من أفضل الجهاد كلمة عدل أمام سلطان جائر، إلى غير ذلك من الأحاديث. فضلا عن هذا، يعني فضلا عن السند العام للحركة، هنالك سند خاص بالحسين عليه السلام. أنس بن الحارث من الصحابة الكرام، هذا الرجل يترجمه ابن العثير في أسد الغابة، يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله والحسين عليه السلام في حجرها وبين يديه ودموعه تجري على خده. قلت له: يا رسول الله، ما شأن هذا الصبي؟ أراك تسكب دمعك على خديك. قال: يا أنس، أما إن ولدي هذا سيقتل في بقعة من أرض العراق يقال لها كربلاء، فإذا شهدته فانصره. لو كان الحسين عليه السلام مخطئا في حركته أكان النبي يعبئ أصحابه لنصرة المخطئ؟ قطعا لا. النبي صلى الله عليه وآله على غرار تعبيته للجيوش العامة في عصره، على نفس الغرار وبنفس اللهجة، حينما كان يقول: جهزوا جيش أسامة مثلا، جهزوا جيش فلان، في غزواته وسراياه على نفس الغرار قال: إذا حضرتم حسينا فانصروه. أليس هذا تجهيزا وإعدادا وتعبئة من النبي صلى الله عليه وآله؟ ألا يكشف ذلك عن شرعية نهضته المباركة؟ أضف إلى ذلك ما رواه الكثير من أصحاب المساند ومن أصحاب كتب الحديث، سواء الحاكم في المستدرك أو غيره المتقي في كنز العمال، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم خرج على أصحابه باكيا، سألوه قال: كان عندي جبرائيل عليه السلام وقد أخبرني بمقتل ولدي الحسين في بقعة من أرض العراق يقال لها كربلاء، وأتاني بشيء من تربته ودفع التربة إلى أم سلمة. هذا باتفاق علماء الحديث من الفريقين، ولا يجرأ أحد من محققي الأحاديث أن يضعف هذا الحديث، بل هو حديث مستفيض عند المسلمين في مصادرهم الحديثية. وأودع الرسول هذه التربة، تربة كربلاء، عند أم سلمة، جعلتها في قارورة وقالت لها إن يوما، وقال لها إن يوما تكون فيه هذه التربة دما عبيطا هو يوم مقتل ولدي الحسين. وبقيت أم سلمة قرابة 50 عام تنتظر هذه القارورة، إلى أن كان يوم عاشوراء 61 للهجرة، جاءت إليها وإذا بها تفور دما عبيطا، فعلمت أن حسينا قد قتل. هكذا واقعة. ألا تكتسب شرعيتها من كل هذه العناية الربانية وهذه العناية النبوية؟ فالحسين عليه السلام لا غبار على شرعية حركته ولا على جوهر نهضته. وثالثا، قد يقول القائل: طيب الحسين حركته لإصلاح الأمة، الحسين نهضته شرعية، لكنه حدث حدث قبل 1369 سنة تقريبا، نحن في سنة 1430 للهجرة. طيب هكذا حدث حدث قبل 1369 سنة تقريبا، لماذا تصرون على إحيائه وتواصلون إحياءه باستمرار؟ أولا، الذكرى السنوية عادة إنما لا تعاد بالنسبة للذكرى الفردية الشخصية العادية، أما إذا كان صاحب الذكرى يحمل رسالة أمة وتشكل قضيته قضية أمة ويشكل حاجة إنسانية مزمنة، التخليد ليس للشخص بما هو شخص وإن كان عظيما، ولكن التخليد للقيم الرسالية التي جسدها ذلك الإنسان العظيم. ألم يحتفل المسلمون سنويا بذكرى بدر؟ رغم أنها تصرمت، ولكن لأنها تحمل قيما رسالية، وهي يوم الفرقان. ألم يحتفل المسلمون بيوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وقد مضى؟ ولكنه لأن يحمل قيمة حضارية للإنسانية، دروسا وعبر. قضية الحسين عليه السلام لم تكن مقتل شخص وانتهى الأمر، ولكنها تجسيد قيم على أرض كربلاء. هذه نقطة. ثانيا، النبي صلى الله عليه وآله كما أسمعتك قبل قليل، قبل 50 عام وأكثر بكى حسينا عليه السلام. هذا والفاجعة لم تقع، الفاجعة التي تبكى قبل حدوثها بـ50 ألا تبكى بعد حدوثها بـ50؟ قطعا من باب أولى، لوعتها أشد وحرارتها آكد، وإذا أحيت بعد 50 تحيا بعد 100 وبعد 500، يعني الزمن ما إلى محدودية في هذا المجال. المسألة تطلع من إطار الزمن وتدخل في إطار القيم الحضارية الرسالية التي تستحق الخلود. أما قضية شعائره، البكاء هي مسألة إنسانية ومسألة لا اختيارية الإنسان حينما يمر بحدث. أنت الآن ما تقرأ قصة وقعت قبل ربما 1000 سنة أو 1500 سنة، لكن تهزك هذه القصة فتندفع تنفجر بالبكاء. يعني هذه بدعة أنك كإنسان يهزك موقف، إما الموقف موقف عزائي مأساوي أو موقف بطولي أحيانا من شدة الفرحة تبكي. فهذه المسألة مسألة إنسانية قبل كل شيء. فما ظنك بفاجعة عبر عنها الحسن عليه السلام، سيد شباب أهل الجنة؟ قال: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. أي إنسان يرى هكذا فاجعة عظيمة فلا ينفجع لها، فلا يتوجع لها، فلا يبكي لها؟ أما ما يتعلق ببعض الممارسات الأخرى، هذه تحتاج إلى بحث مستقل، ولكل مفردة حسابها وحكمها الشرعي. ولقد سبق لنا أن بينا سابقا جملة من الأحكام الفقهية مرتبطة بشعائر الحسين سلام الله عليه. من حيث المبدأ، الشعائر التي تخلد هذه الذكرى وتحفظها وتصونها بدون أن تكون فيها شائبة، هذه الشعائر على اختلاف أشكالها لا شك أنها لا غبار عليها ولا إشكال فيها. وأما الممارسة التي تجر سلبيات على قضية الحسين عليه السلام، أو على خط أهل البيت عليهم السلام، أو على سمعة الإسلام والمسلمين، فتلك لها حساب آخر. مع احترامنا للرأي الآخر، ولكنكم تعلمون رأينا في كثير من الأمور. أنا أؤكد وأقول لكل الأحباء الذين يحيون هذه الذكرى المقدسة: يا إخوة الإيمان، اعلموا أن من وراء هذه الشعائر هدفا مقدسا. البكاء ليس هدفا بذاته، ولا اللطم هدف بذاته، هذه آليات، هذه وسائل من ورائها هدف أكبر، فكل وسيلة خدمت الهدف الأكبر فلا غبار عليها، وكل وسيلة أضرت بالهدف المقدس فتلك التي عليها الغبار. أنا ماذا أريد من إحياء ذكرى الحسين وشعائر الحسين؟ أريد تعريف الأمة بنهضة الحسين وقيم الحسين ورسالة الحسين التي هي رسالة جده محمد صلى الله عليه وآله. فكل ما هدى الناس إلى خط الحسين وجذبهم إلى خط الحسين ولم يكن هنالك مانع شرعي منه فلا غبار عليه. أما إذا مارست ممارسة نفرت الآخرين من نهضته، نفرتهم من الاهتداء إلى هديه، هذا يعبر عنه نقض للغرض. فإذا كل وسيلة للإحياء هي مقيدة بقيدين: القيد الأول أن لا يكون هناك مانع شرعي منها، الثاني هو أن لا يترتب عليها نقض للغرض من إحياء الذكرى. إحياء الذكرى غرضه جذب الناس إلى الحسين وهدايتهم إلى مدرسة آل البيت عليهم السلام، فإذا فعلنا ما ينفرهم فلنعلم أن ذلك لا يحظى برضا الحسين سلام الله عليه. هذه قاعدة إجمالية ولا أريد الخوض بالتفاصيل، لأن هذا الموضوع دقيق جدا ويحتاج إلى أكثر من محاضرة للخوض فيه وبسط الأدلة عليه. لكن من حيث المبدأ نحن مع إحياء هذه الذكرى المقدسة، لأن إحياءها إحياء للإسلام الأصيل، لأن إحياءها لصرخة المصطفى صلى الله عليه وآله، ونحن مع الشعائر التي تخلد هذه الذكرى وتحفظ أهدافها المقدسة، وهكذا حث أهل البيت عليهم السلام أحباءهم على الحضور. وقال له قائل، قال للإمام رضا سلام الله عليه: سيدي إننا نجتمع في عاشوراء نجلس ونذكركم ونذكر ما جرى على جدك الحسين. فقال عليه السلام: ألا وإني أحب تلك المجالس 3 مرات. ثم قال: من جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا أحيى الله قلبه يوم تموت فيه القلوب. هنالك إلى جانب ذلك من يرى ليوم عاشوراء خواص أخرى، هذه الخواص سبق لنا أن تحدثنا عنها سابقا. طبيعي هذه المسائل فيها آراء كما تعلمون، ويجب علينا كمسلمين أن يحترم بعضنا الآخر وجهة النظر الأخرى، وأن لا يعنف ولا يقسو على أخيه وإن رآه مخطئا، ولكن بالنتيجة هذا عند دليل تشبث به قد يكون فهمه للدليل خاطئا. أدبنا أهل البيت عليهم السلام أن نكون مؤدبين حتى مع من خالفنا في الرأي كما كانوا هم عليهم السلام كذلك. إنسان يحب أن يصوم يوم عاشوراء ونيته القرب إلى الله عز وجل، وليس من نيته أن يفرح بقتل الحسين، ما أعتقد مسلم يفرح بقتل الحسين، ما أعتقد مسلم يفرح. هذا إنسان مسلم عند رواية فهم من الرواية استحباب أن يصوم يوم عاشوراء فليصوم يوم عاشوراء. هنالك من لا يرى صوم عاشوراء، وقد بحثنا هذا الموضوع سابقا وقلنا، والأحاديث من صحاح المسلمين من الفريقين، أن صوم عاشوراء كان قبل تشريع رمضان. تقول الرواية: فلما نزل صوم رمضان ترك صوم عاشوراء. أنا بحثت هذا الموضوع وذكرت مصدر هذه الرواية من صحاح المسلمين من الفريقين، من شاء فليرجع إلى البحث، موجود في جدول المحاضرات. على العموم يجب أن يحترم بعضنا البعض الآخر. بالمقابل على الإنسان المسلم أن يحترم مشاعر هذه المدرسة وأحزانها وآلامها وما جرى فيها من حدث جلل على آل الرسول. من المعزى يوم عاشوراء؟ المعزى محمد صلى الله عليه وآله. هو القائل حسين مني وأنا من حسين، هو القائل الحسين ريحانتي من الدنيا، هو القائل الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. طيب معقولة أنه مسلم تمر عليه هذه الذكرى فلا يشير إليها من قريب أو بعيد؟ أبدا. أنا أعتقد أن كل مسلم هو يتفاعل مع هذه الذكرى، لكن كل يتفاعل معها بطريقته الخاصة. إنسان يتفاعل عن طريق البكاء، آخر عن طريق اللطم، آخر عن طريق الزيارة، آخر عن طريق قصيدة في الحسين، آخر عن طريق كلمة نثرية في الحسين، إظهار شيء من المواساة لرسول الله صلى الله عليه وآله. والقضية ما تبقى في الإطار العاطفي، وإنما بينا لها بعدا حضاريا ورساليا، المرور بهذه الذكرى بما أنها تحمل تلك القيم المقدسة. قال عليه السلام: ألا وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله، ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. من دروس هذه الذكرى علمتنا إباء الظلم، كيف نقاوم العدو حينما يحملنا على الدنية من الأمر. وبهذا اقتدى الثوار طول التاريخ، وها هي غزة الصمود، ها هي غزة العزة، ها هي غزة الإسلام، غزة المقاومين الأبطال، تقف برؤوس مرفوعة ووجوه بيضاء وصدور أمينة وأحلام رزينة أمام آلة الحرب الإسرائيلية، أمام آلة الفتك الصهيوني الغادر، حتى دوقوا العدو الصهيوني. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتم لهم النصر، وأن ينجز لهم الوعد، وأن يهزم إسرائيل ومن ساندها ومن يقف وراءها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما يجري في غزة اليوم هو إباء للظلم، هو رفض للظلم، هو رفض للعدوان بكل أشكاله. لقد حوصرت غزة، وقبل غزة حوصر الحسين عليه السلام بكربلاء. سمعتم عن حصار الحسين؟ 3 أيام حوصر، لا يصل إليه ماء ولا غذاء أبدا. قطعوا عليهم الماء حتى استشهدوا بأجمعهم عليهم السلام عطاشا. وإن كان القياس مع الفارق، فإن أهل البيت لا يقاس بهم أحد، ولكن أقول أن ما يجري على المقاومين المجاهدين طول التاريخ من حصار ومن عدوان وما يقومون به من مواجهة للعدو، مقاومة للعدو، من صبر على الحتوف والسيوف، كل ذلك امتداد لتلك الوقعة. وإن الأولى في الطف من آل هاشم تأسوا فسنوا للكرام التأسيا. من هنا هذه الليلة تفجر في نفوسنا كل هذه المعاني، معنى الإباء ومعنى مقاومة الظلم والجور ورفض الاحتلال بكل أشكاله، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها السعي لتقديم التضحيات من أجل إصلاح الأمة. وهكذا فهم الحسين عليه السلام، فهم الزهد رواحا إلى الله شهيدا، ولم يفهم الزهد كما فهمه بعض الخانعين الذين يفرون من شوح الكفاح فيختبئون وراء طقوس جامدة فقط بذريعة الزهد. الحسين قال: فإن تكن الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأنبل، وإن تكن الأبدان للموت أنشئت، فقتل امرئ في الله بالسيف أفضل. عليكم سلام الله يا آل أحمد، فإني أراني عنكم سوف أرحل. ومرت ليلة عاشوراء، وجلس الحسين عليه السلام في خيمته الشريفة وهو يصلح سيفه. يقول زين العابدين عليه السلام: فسمعته عليه السلام يقول وهو يصلح سيفه: يا دهر، أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل من صاحب وطالب قتيل، والدهر لا يقنع بالبديل، وكل حي سالك سبيلي، وإنما الأمر إلى الجليل. يقول: لما سمعت كلامه هذا قلت في نفسي: إن البلاء قد نزل، فلزمت الصمت حتى لم أجهش بالبكاء مخافة أن تسمعني عمتي زينب فينزل بها الحزن، وما أرغب أن أكدر خاطر عمتي زينب. هل أثناء فوجئت وإذا عمتي زينب جاءت ملتحفة بملحفة أمها فاطمة تجر أذيالها، تبين سامعة من الحسين مثل ما سمعت، وأقبلت تسائل أبا عبد الله: أبا عبد الله، ستقع الواقعة، سنفارقكم، هذه ليلة الوداع، حان الحين لفراقكم. أقبلت دخلت على أبي عبد الله وهي تسائله، قال الحسين: أخي زينب، تعزي بعزاء الله، واعلمي أن أهل السماء لا يبقون، وأن أهل الأرض يموتون، ولي ولكل مسلم بجدي رسول الله أسوة حسنة. قالت: بلى يا أخي كما تقول، ولكن من لنا بعدك أبا عبد الله، وضيعتنا بعدك يا ابن رسول الله، عسنيك يا هليلة طويلة، يتودع الخل من خليلة، ابن والدي قرب رحيلة، انا حمل لا وقع من وليشيلة، يا لي العاشر طول حتى نودع حسين. مأجور مأجور. يا لي العاشر طول حتى نودع حسين، ونشبع وداع من اخوتي واهلي الطيبين، بس هالمسية والصباح للموت ماشيين، بس هالمسية والصباح للموت ماشيين، وامشي بعدهم للأسر غصبا علي. قالت له بعض عقائل الرسالة: أبا عبد الله، إذا ردنا إلى وطن جدنا. قال عليه السلام: هيهات هيهات، لو ترك لقطى لغفى ونام. الوداع الوداع، هذا وداع الليل. ودعهم جميعا فردا فردا، ثم افتقد رضيعه الصغير عبد الله الذي لم يبلغ دور الفطام، فقال لأخته زينب: أخي زينب، علي بابني عبد الله. أقبلت به زينب عليه السلام وقد يبست شفتاه من العطش، تغير لونه لأنه مد لم يشرب اللبن يكاد يدنو إلى الموت قليلا قليلا يغمى عليه ساعة بعد ساعة بهالحال ودعه الحسين وبكى وقال بعدا لقوم يكون جدك المصطفى خصمهم يوم القيامة. كان بأبي وأمي يدرس راح يجري على هذا الرضيع يوم عاشورا. وهكذا إلى أن جاء يوم عاشورا وقتل أصحاب الحسين وأهل بيت الحسين عليهم السلام ولم يبق إلا الحسين والعليل وهذا الرضيع. جاءت به زينب لأبي عبد الله ليطلب له شربة من الماء تقدم ليقيم الحجة على القوم. قال يا قوم قتلتم إخوتي أولادي أهل بيتي بني عمومتي أصحابي وهذا طفل صغير لا يدري بما يجري من حوله وهو يكاد يموت من العطش. إن خفتم أن أشرب شيئا من الماء خذوه إليكم واسقوه وردوه إلي. فاختلفت كلمتهم فقائل يقول اسقوه آخر يقول لا تسقوه بل اقتلوه ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقية وآخر يقول ارحموا صغر سنه. فخاف ابن سعد من انقلاب الأمر عليه عند شقاق الجيش فقال لحرمل اقطع نزاع القوم. قال حرمل بقيت أفكر أين أرمي السهم لأن الرضيع كان مبرقعا ببرقع فهبت ريح كشفت لي عن عنقه وكأنه إبريق فضة. رميته بسهمي فذبحته من الوريد إلى الوريد. رحم الله من نادى وسيدا أيوة رضيعا ومظلوما عز الحسين أيوة إماما هو حسين ومصيبته. فانتزع الرضيع يده من القمار واحتضن رقبة أبيه وهو يرفرف كأنه الطير المذبوح. يا بني التسر قلبي بشرت كسر خاطري مذبوح شفت شين هو الذنب يا ابني العملت الماء حاضر ما شربت. وضع الإمام عليه السلام كفيه تحت منحر الرضيع حتى امتلأ الدماء ورمى بها نحو السماء وهو يقول اللهم اشهد أنهم قتلوا ابن بنت نبيك. اللهم لا يكن أهون عليك من فصيل ناقة صالح. ثم رجع به إلى المخيم وإذا بابنته سكينة تقول أبا هل سقيت أخي الرضيع ماء؟ لأن الحسين غطاه تحت ردائه لئلا يفاجئ العيال والأطفال وخصوصا لئلا يفاجئ أمه الرباب. هل سقيت أخي الرضيع ماء وجئتني ببقيته؟ قال كلا بني هذا أخوك ذبيح من الوريد إلى الوريد. صاحت يا أبو يا طفل جيب من الماء يشوف شاح نصيب. وصاحت ربابة يا غريب ابنك قضى ويس طبيب الحسين بأبي وأمي قصد به خيمة الحوراء زينب عليها السلام، لأنها صبورة، لأنها تتحمل هكذا مصيبة، ولم يفاجئ به أمه، وطلب من زينب أن تقدم مقدمات قبل أن تخبر به أمه. مع ذلك رغم صبر زينب وجلد لما شافت الرضيع صاحت: أيوا ابن أخيا، أيوا حبيب قلب، ذبحوك من الماء حرموك، خويا طفل عن عيني غطي، مالي قلب يا حسين صيدلي، أشوف ذبيح وما أدري رجلي، خويا هذا الخفت من طحت بي، آيا فما بلغ الفطام لكم رضيع ويذبح طفلكم قبل الفطام. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الدعاء أعزائي، أولا مجلسنا مستمر إن شاء الله إلى ليلة 20 محرم بإذن الله تعالى في نفس الوقت، وغدا إن شاء الله الإخوة يبدأون بقراءة مقدمات المقتر الشريف، وإن شاء الله تعالى أوفق إذا كنا من الأحياء. أنا أتشرف بخدمة سيد الشهداء عليه السلام إن شاء الله 10:15 لقراءة مصرع الإمام عليه السلام. هذه السنة نختصر فقط مصرع الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربنا فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا، لا سيما إخواننا في غزة والعراق. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم لا سيما في هذا الوطن الكريم، إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وجميع من مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة.